إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، وهو في عز من قومه ومنعة في بلده. فقلنا: قد سمعنا ما قلت. فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلى ودعا إلى الله عز وجل ورغب في الإسلام، ثم قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. فأخذ البراء بن معرور رضي الله عنه بيده ثم قال: نعم، والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزورنا، فبايعنا يا رسول الله، فنحن أهل الحروب وأهل الحلقة، ورثناها كابرا عن كابر. وفي رواية جابر رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان بسند حسن، قال جابر رضي الله عنه: فرحلنا حتى قدمنا عليه في الموسم، فواعدناه شعب العقبة، فقال عمه العباس: يا ابن أخي، إني لا أدري ما هؤلاء القوم الذين جاءوك، إني ذو معرفة بأهل يثرب. فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين، فلما نظر العباس في وجوهنا قال: هؤلاء قوم لا أعرفهم، هؤلاء أحداث. فقلنا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم فيه لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت يثرب، فتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. قال جابر رضي الله عنه: فقمنا نبايعه. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن جابر رضي الله عنه قال: كان العباس آخذا بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يواثقنا. فلما فرغنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذت وأعطيت. وروى الحاكم في المستدرك بسند رجاله ثقات عن ابن شهاب الزهري قال: كان بين ليلة العقبة وبين مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أشهر أو قريب منها. وكانت بيعة الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة في ذي الحجة، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في شهر ربيع الأول. المختصر في السيرة النبوية من تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي، وتقديم جمعية مودة بمملكة البحرين. إن طال شوق العالمين لبعضهم، فالشوق نحوك لا يحاط مداه. صلى عليك الله ما رفع النداء، وتحرك بالباقيات شفاه.